لا إله إلا الله والفرحة ولنا كل من عادنا جانا من ناسي يا هلال مرصع مرشوق في راسي زغرت على حمدي هو سيفت نفسي ليلى عزيز عليا ما عزك من